سواء حلال ولا حرام ما جلب بأسواقنا سنأكله. إدخال الشكوك على المسلمين في أطعمتهم وألبستهم بدون مستند شرعي أمر لا ينبغي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم الذين شكوا في اللحم الذي يأتيهم من حديث عهد الكفر، قال سموا أنتم وكلوا، كأنه يقول ما عليكم من فعل غيركم، أنتم أدوا ما تؤدون على وجه المسؤول ولا عليكم من الله. والأجلان طاهرة وحلال، والصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد فارس وأكلوا من أجلانهم وهم فرس لا تحمل ذبائحهم. نعم الذبائح ما في شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة ما أتيت من دين إلا محبة في الله ورغبة في السلام عليك واطمئنان على صحتك والاستفادة من أجلس معك. وسؤالي حول هذا الموضوع طيب، يعني ما رأيك سفر إلى العلماء وجلوس معهم، هل تحط تشابع على ذلك؟ لأن سمعت البعض يقول السفر بسماع الأشرطة وما في داعي مثلا السفر. أول ما أعطيك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ورحل جابر بن عبد الله أحد الصحابة إلى عبد الله بن جنيد من أجل حديث واحد لمدة شهر، وجاءه من حديث واحد مدة الشهر على الإبل، فالسفر لطلب العلم ولو لمتعة واحدة أجر وخير كثير. والسفر لأجل زيارة الإخوان وإلقاء المودة والمحبة، وما رأى أنت من سمع، ليس خبرك المعاين، أنت إذا جئت لرجل شاهدته أشد كثير مما إذا سمعت عنه، هذا أيضا خير كثير. فأنت إن شاء الله على أجر، لا سفرك من أجل السلام ولا سفرك من أجل العلم. فضيلة الشيخ، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين ينسي سبحان الله وبحمده 100 مرة ما جاء أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد من قال مثل ما قال أو زاد عليه. فعندنا مشايخ الطرق الصوفية أخذوا من هذا المعنى جملة ما زاد عليه، فألزموا أتباعهم بالتسبيح 10,000 مرة مثلا أو 100,000 مرة، يقولوا سبحان الله أو قولوا أو صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة، ويعطونهم مسبحة فيها حوالي 1,000 حبة، والحبة في حجم ثمرة السكري، ثمرة السكري. فهل يؤخذ بهذا يعني التسبيح 10,000 مرة أو 100,000 مرة؟ نعم، التسبيح المحدد بارك الله فيك يؤخذ بمحدده الشرع، والمطلق يؤخذ بإطلاقه ولا يحد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة وفي الأرض خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. لكن إذا زدت بدون تحديد، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن شرع الإسلام كذب علي فأوصني، قال لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن تحديدها ب10,000 مرة أو 100,000 مرة ثم اتخاذها بالمسبحة الذي تقول يتقلبها الإنسان وتثقل رقبته، إذا كان فيها 1,000 فتمرة السكرية مش يشيل هذا. فكل هذا لا شك أنه يجب النهي عنه، ويقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ المسبحة لا صار في الحب ولا في الأرض، ولا عين لأمته 100,000 أو 10,000 أو ما أشبه ذلك. اذكر الله ذكرا كثيرا بدون تحديد. قد يلقي رجال حصبة القبض على بعض المجرمين مثل من يفعل اللواط، أو يلقي رجال حصبة القبض على بعض المجرمين من يفعل اللواط أو يشرب الخمر، فإذا أحيل هذا الرجل إلى المحكمة الشرعية قد تخرج صدقا في إدانته ويفصل من عمله مدة 5 سنوات أو يزيد، فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا المجرم

وصيتنا لكم بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق مع الناس والنصيحة لله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعمل. ولم نبق من الوقت إلا حوالي 7 دقائق، فكأن عندك سؤال. سمعت الشيخ الطعام اللي يسقط على السفرة هل يدخل في الحديث اللي حديث ما قبل الأذى عنها؟ نعم، الطعام الذي يسقط على السفرة هو داخل في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت سفرة أحدكم فليأخذها وليمق ما بها من أذى ولا يدعها الشريك. إيش؟ أي نعم يقصد أي مطار؟ لا مو أي مطار، لكن مطار القصيم الآن منفصل عن الغرير وعن الغرير، لكن مثلا المطار يصل داخل البلد فليس فيه قصر وليس فيه جمع وليس فيه فطر في المطار. مطار الرياض القديم كان الآن توصل البلد، وأظن مطار الظهران وصل. هذا لا اي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يخشى أن لا يصل إلا بعد منتصف الليل فيصلي العشاء جمعا ولو كان في البلد، يعني تقلع قبل المغرب. هذا يصلون في مطار يمكن يصل المصطفى إذا أمكن، لكن إذا كان يصل إلى إلى إلى إلى, إلى أبها قبل من نصف الليل ما في يصل، والظهر يصل إذا كان يمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا. وش المسافة بين تبوك وأولي البيت؟ أصبر، وش المسافة؟ وش المسافة؟ ساعة، وهو مشى قبل المغرب كان يقرب ربع ساعة. لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس. طيب إذا كان ساعة معناه يصل إلى إلى إلى جدة قبل أن يغرب الشمس، يبقى في جدة في الغالب ساعة لا كذا، هذه ساعتين من الأربع من جدة إلى إلى أبها ساعة ألف ساعة 3 ساعات في الدار من ذي هذا أبها قبل قبل المستقبل. مر السماء وكذا اي هو نزل داخل هذا رأي رجل الحمد لله الثلاث إيه ما يرجع بعض من الأخوان فيه مسألة خاصة بالسلام اللي هي تسلم إذا دخل أحد وتسلمت عليه من جارك تقول يعني أعز الله قيامك وكذا، ما أدري صحيح إيش أعز الله قيامك؟ أي نعم إيش معنى؟ هذه منتشرة عند العلم أعز الله يعني قيامك يعني لا تقول لي أنت أعز الله مقامك ما دمرك يعني ها هذه اللقانة الداخل أي نعم ما في شيء يدعوها يعني معناه أني قمت إعزازا لي وإكراما لي يا عز الله مقامك في شيء يعني هذا المجال يعتبر على اعتذار. هل يجوز هذا؟ نعم لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقول من سخرية القدر، لأن القدر تقدير من تقدير الله عز وجل، وتقدير الله كله حكمة، كله حكمة، نعم قد يسخر الله من الناس مثل ما كقوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، لكن القدر من حيث هو قدر ليس تسخير، كله حكمة وكله موافق للصواب وكله جد، لكن من سخر بالله أو بأولياء الله سخر الله منه. ومن سخرية الله بهؤلاء أنهم يظنون أنهم يحسنون صلحا، وهذا من سخرية الله، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مسافرون الله يقتدر بهم ويمدهم. بالنسبة للخليفة عن الله عز وجل، هل ليس الخليفة يكون عن الغائب؟ كما قلنا هذا فصلنا فيه يكون حاضر في كل وقت. اي نعم، لكن جعله خليفة، جعله خليفة يعني انه يقوم بشرع الله عز وجل وينفذ شرع الله في عباد الله. بسم الله عز وجل شيخ حاضر في كل وقت، فصلنا ان ان اراد الانسان بقول خليفة انه نائب عن الله كما ينوب احد عن الاخر فهذا لا يجوز، لان الله هو الذي بيده الملك. وان اراد خليفة معناه انه قائم بأمر الله لينفذ شرع الله في عباد الله، هذا نفذ بالتصديق. رجال الهيئة ورجال الحسنة إذا مثلا ألقوا القبض على مثلا بعض الأفلام خليعة أو بلغ وصلهم بلاغ بهذه الأفلام أو مثلا بعض الصور، هل لهم أن ينظروا إلى هذه الأفلام للتأكد أم المرء مكلف بنفسه؟ لا بأس، لا بأس أن رجال الحسنة ينظرون إلى هذه الأفلام ليطلعوا على ما فيها من الكبر، لكن من لا يأمن على نفسه لا ينظر. الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة بدون محرمها يوما وليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكأن يفهم الحديث أن ما قل عن ذلك أنه يجوز لها أن تسافر أقل من يوم وليلة بدون محرمها. يوم وليلة أو بأكثر مختلف، ولهذا أخذ العلماء بالعموم، قال لأن لما ورد يوم وليلة ثلاث أيام علم أن القيد ليس بواجب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.